القاهرة تقدم إن صوت الناس يفنى، ولكن صوت الكاتب يعيش أبد الدهر. الحكيم بتاع حطب. أوراق البرد. حملت لنا أوراق البرد والنقوش على جدران المعابد حضارة مصر العظيمة. أوراق البرد مع سميح أيوب ومحمود الحديني. اليوم نستعرض بردية تحت عنوان غريب، وهو بردية بيع شخص لنفسه بوصفه ابنا. ويبدأ كاتب البردية بما يلي: السنة 32 شهر هاتور من عهد الفرعون أحمس، له الحياة والفلاح والصحة. قال يتروز ابن زخي والذي تدعى أمه يتور: لقد جعلت قلبي يتفق على فضتي لأجل أن يقوم لك بمقام الابن، وإني أنا ابنك وكذلك أولادي الذين سيولدون لي مع كل ما هو ملكي وتلك الأشياء التي سأكسبها. وليس هناك رجل في الأرض سيكون في قدرته أن يجري سلطانه علي غيرك، بما في ذلك الوالد والأم والأخ والأخت والبنت والسيدة أو أي فرد يدعي أحقيته، وكذلك أنا نفسي. نعم أنا نفسي وأولادي هم أولادك وإلى الأبد سرمديا. وإن من سيأتي إليك بسببي ليأخذني منك ويقول إنه ليس ابنك، أي شخص سيقول ذلك بما في ذلك الوالد والأم والأخ والأخت والابن والبنت والسيد وكذلك أنا نفسي؟ لا تنظر إلي، لا تنظر إلي، حتى لو أعطاك الكثير من الفضة فأنا ابنك إلى الأبد. التوقيع: الكاتب، الشاهد، نحمس خنص ابن ينحاور. ثم يأتي توقيع الشهود وعددهم 12 شاهدا على ظهر البردية. وكما ذكرنا هي بردية غريبة في مضمونها، أن يبيع شخص نفسه لنفسه بوصفه ابن نفسه، وكأنها تأكيد على الحرية وعدم التبعية لأي شخص إلا لذاته. أوراق البرد. أوراق البرد يكتبها ويخرجها لكم رضا سليمان.